السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام، أكرمنا بدين الإسلام وأكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود الحق على الدوام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، من التزم سنته اهتدى واستقام، ومن أعرض عن دينه تخبط في دياجير الظلام. صلى الله عليه وسلم أكمل صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وصحابته الخيار الكرام. أما بعد، فمعاشر الإخوة في الله، إننا من حيث المكان نجتمع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وأما من حيث الزمان فنحن في شهر محرم، هذا الشهر قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وهذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على فضيلة الصوم في شهر محرم. وقال بعض أهل العلم إنه يدل على أن الأفضل أن يصام الشهر كله، وقد ذهب إلى ذلك من فقهائنا المعاصرين الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل، فكان يرى أن الأفضل أن يصوم الشهر كله، والذي يظهر والله أعلم أن الأفضل أن يصوم أغلب الشهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كاملا إلا رمضان. فالأفضل للمؤمن أن يصوم أغلب شهر محرم، فإن صيامه أفضل الصيام بعد الصيام المفروض، ويتأكد الاستحباب في صيام يوم عاشوراء. وعاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم، على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول الجماهير، وتدل عليه الأدلة. فيوم عاشوراء هو اليوم العاشر، وكانت العرب في الجاهلية تعظمه، وكانت تصومه، وكانوا يكسون الكعبة فيه، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدم المدينة وجد اليهود يصومونه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: هذا يوم صالح نجى الله فيه موسى وقومه، وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. فكان من فضيلة هذا الصيام أنه كان قبل أن يفرض صيام شهر رمضان هو المأمور به، فلما فرض صيام شهر رمضان صامه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، واستمر يصومه صلى الله عليه وسلم إلى آخر حياته. وقد جاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. فصيام عاشوراء يحتسب فيه أن تكفر فيه السيئات للعام الذي قبله، فإذا قرن به المسلم توبة صادقة فإن ذلك يمحو ذنوبه كلها كبيرها وصغيرها. وصيام يوم عاشوراء صامه النبي صلى الله عليه وسلم طوال حياته، يصوم يوم العاشر فقط إلى آخر حياته صلى الله عليه وسلم. وفي آخر حياته بعدما رجع من حجة الوداع وانقضى يوم عاشوراء من تلك السنة، قال الناس يا رسول الله إنه يوم عيد تعظمه اليهود والنصارى، لأنهم علموا من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب مخالفة اليهود والنصارى، فقالوا يا رسول الله إنه يوم عيد تعظمه اليهود والنصارى. فقال صلى الله عليه وسلم لئن عشت من قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر مخالفة لليهود، غير أنه صلى الله عليه وسلم مات ولم يصم. فمات صلى الله عليه وسلم ولم يدرك شهر محرم الذي نوى فيه أن يصوم التاسع. ولذا قال أهل العلم إن صيام يوم عاشوراء على أربعة مراتب: مرتبة أن يصوم الإنسان اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر، ومرتبة أن يصوم التاسع والعاشر، ومرتبة أن يصوم العاشر والحادي عشر، ومرتبة أن يصوم العاشر فقط. وكل هذه المراتب جائزة عند أهل العلم، إلا أن أفضلها فيما يظهر لي والله أعلم هو صيام التاسع والعاشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عزم عليه، فهو الأفضل أن يصوم المسلم اليوم التاسع والعاشر. فإن صام التاسع والعاشر والحادي عشر فطيب لا بأس به، وإن صام العاشر والحادي عشر فطيب لا بأس به، وإن صام العاشر فجائز، وهو خلاف الأولى، وهو خلاف الأولى. أما كونه جائزا فلأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلى موته، وأما كونه خلاف الأولى فلأن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على تركه وقال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. وعاشوراء في هذا العام يحتمل أن يكون يوم الأربعاء إذا كان شهر ذي الحجة كاملا، ويحتمل أن يكون يوم الثلاثاء إذا كان شهر ذي الحجة ناقصا. وأهل الخبرة يقولون إن رؤيتهم للهلال تدلهم على أن شهر ذي الحجة كان ناقصا، ولذا فالاحتياط أن يصوم المؤمن يوم الثلاثاء والأربعاء، لأنه بذلك يكون قد أصاب عاشوراء يقينا، فإن كان عاشوراء يوم الأربعاء فقد صام التاسع والعاشر، وإن كان عاشوراء يوم الثلاثاء فقد صام العاشر والحادي عشر، وإن أراد أن يصوم التاسع ويحتاط فليصم الاثنين يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء احتياطا ليوم التاسع، لأن يوم الاثنين قد يكون هو يوم التاسع إذا كان عاشوراء يوم الثلاثاء. ولذا فالأفضل والأحوط في هذا العام والله أعلم أن يصوم المؤمن يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء، وبهذا يكون قد احتاط لنفسه في التاسع واحتاط لنفسه في العاشر، وهذا أولى وأكمل وأوفق للأفضل. وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا شك في يوم العاشر صام يومين متتاليين خشية أن يفوته عاشوراء. فينبغي على المؤمن ويتأكد في حقه أن يحرص على صيام هذا اليوم الصالح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتمس صيامه وكان يفضل صيامه على سائر الأيام. فيحسن بالمؤمن أن يحث أهله على صيامه، وقد كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى بعض خاصته أن غدا يوم عاشوراء فصمه ومر أهلك بصيامه. وقد ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصومون صبيانهم في يوم عاشوراء، فما أحلى وما أجمل وما ألذ وما أعدب أن يحرص المؤمن مع أهله على صيام يوم عاشوراء رجاء الفوز بالفضل ورجاء موافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واعلموا رحمكم الله أنه لم يشرع لنا في يوم عاشوراء عمل غير الصيام، فليس هناك عمل مستحب في يوم عاشوراء غير الصيام. وقد ابتدع في يوم عاشوراء أقوام بدعا، فمنهم من جعل يوم عاشوراء مأتما تلطم فيه الخدود وتشق فيه الجيوب ويدعى فيه بدعوى الجاهلية، وهذا منكر في حد ذاته، فكيف وهو يترافق معه سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والنيل من أفاضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقابلهم أقوام جعلوا يوم عاشوراء عيدا، فذكروا في ذلك أعمالا يرونها فاضلة، ومن ذلك الاكتحال في يوم عاشوراء والغسل في يوم عاشوراء والتوسعة على العيال في يوم عاشوراء وجعل ذلك عيدا، وكل ذلك من البدع المحدثة. وقد بين الحافظ ابن رجب وقبله الحافظ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأحاديث المذكورة في فضائل الأعمال في يوم عاشوراء غير الصيام كلها مختلقة وكلها مكذوبة ولا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا ينبغي علينا أيها الإخوة الأفاضل أن نجتنب البدع ونتمسك بالسنة، فنصوم ذلك اليوم ولا نحدث أعمالا أخرى لم يصح بها الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيها الإخوة، إننا في شرحنا للأصول الثلاثة، وكنا نتكلم عن الأصل الثالث من هذه الأصول، وهو معرفة نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد كان الكلام وصل بنا إلى فقرة عظيمة، وهي فقرة موت النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قرأ لنا القارئ في آخر المجلس الماضي أن الشيخ قال: وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه. نعم، بعد العشر سنين بالمدينة توفي الرسول صلى الله عليه وسلم كما أخبره ربه سبحانه وتعالى في قوله: إنك ميت وإنهم ميتون. فهو صلى الله عليه وسلم من البشر، وكل بشري يموت، فما جعل الله عز وجل الخلد لبشري. يقول الله عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ويقول سبحانه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ونبينا صلى الله عليه وسلم عندما فتح خيبر وكان بها اليهود، أهدت له يهودية شاة مشوية مسمومة قد دست فيها السم، وزادت السم في الذراع لأنها علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الذراع. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هديتها وأخذ من الذراع لقمة فلاكها في فيه ولم يسغها ولم يستطع أن يبتلعها صلى الله عليه وسلم، ثم قال لأصحابه: أمسكوا عنها فإنها مسمومة. وفي رواية: فإنها أخبرتني أنها مسمومة. ولم يظهر أثر السم على النبي صلى الله عليه وسلم فور أكله لتلك القطعة أو فور لوكه لتلك القطعة، ليعلم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا، وليكمل الله عز وجل به الدين. إلا أن أثر السم لم يذهب من جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، بل بقي، ثم ظهر عليه في آخر حياته، ليعلم الناس أنه صلى الله عليه وسلم بشر شرف بالرسالة، فهو بشر يضره ما يضر البشر إلا أن يشاء الله شيئا. ومن جهة أخرى قال بعض أهل العلم: لينال النبي صلى الله عليه وسلم شرف الشهادة، فإنه صلى الله عليه وسلم مات مسموما فمات من أثر ذلك السم، فكان صلى الله عليه وسلم شهيدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته: يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته بعد أن رجع من الحج، من حجة الوداع، خرج إلى شهداء أحد، قالوا كالمودع لهم، فكان صلى الله عليه وسلم يودع أمته من الأحياء والأموات، فخرج إلى شهداء أحد كالمودع لهم. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر الخروج إلى بقيع الغرقد في جوف الليل، يستغفر لأهل البقيع ويدعو لهم. وفي أواخر شهر صفر وأول شهر ربيع الأول رجع صلى الله عليه وسلم من جنازة في بقيع الغرقد، فوجد أمنا عائشة رضي الله عنها وقد عصبت رأسها وهي تجد صداعا وتقول ورأساه ورأساه، فقال صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأساه بل أنا ورأساه. وكانت تلك بداية مرض الموت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ به مرض الموت من يومه ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم حتى وهو في مرض موته يدور بين نسائه ويمرض في بيوت نسائه إلى أن اشتد به المرض. وكان صلى الله عليه وسلم وهو يدور يقول أين أنا غدا أين أنا غدا، يلمح إلى يوم عائشة ويلمح إلى أنه يحب أن يبقى في بيت عائشة يمرض عندها، لكنه لم يحب أن يستأذن زوجاته استئذانا مباشرا حتى اشتد به المرض. فلما اشتد به المرض صلى الله عليه وسلم استأذن زوجاته في أن يمرض في بيت عائشة، وكان في بيت ميمونة رضي الله عنها، فأذن له رضي الله عنهن. فخرج صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة وقد ضعفت قواه، خرج بين رجلين بين الفضل بن عباس رضي الله عنهما وعلي رضي الله عنه، تخط قدماه على الأرض لا يستطيع السير من ضعفه صلى الله عليه وسلم، حتى انتهى إلى بيت عائشة رضي الله عنها. وفي يوم الخميس يقول ابن عباس رضي الله عنهما وما أدراك ما الخميس، آخر خميس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا قبل أن يموت بخمس. اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فاختلف من عنده في البيت، فمنهم من يقول قربوا للنبي صلى الله عليه وسلم كتابا يكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا، ومنهم من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع وعندكم القرآن. فلما كثر خلافهم قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه، وأمر صلى الله عليه وسلم بسبع قرب لم تحل أوكيتهن، وجاء في بعض الروايات من آبار شتى لتصب عليه. لماذا؟ ليبرد الحمى صلى الله عليه وسلم، فقد كانت الحمى قد اشتدت عليه جدا. قال لعلي أعهد إلى الناس. قالت عائشة رضي الله عنها فأجلسناه في مخضب لحفصة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يقوم، فأجلسوه في المخضب وهو إناء يغتسل فيه. قالت ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتن أي يكفي فقد فعلتن. ثم خرج إلى الناس عاصبا رأسه صلى الله عليه وسلم حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أيها الناس إن عبدا من عباد الله قد خير بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وظن أنه يعني نفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم، وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، وهو يبكي. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فعجبنا، فقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله، وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر هو أعلمنا به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر لا تبكي، يا أبا بكر لا تبكي، إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر. وفي رواية: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، وإني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. وهذا يا إخوة يدل على فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأنه أفضل الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: والخوخة هي أبواب يدخل منها إلى المسجد، وكانت بيوت الناس إلى المسجد، وكان للناس أبواب يدخلون منها إلى المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسد تلك الأبواب إلا باب أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال العلماء: وفي ذلك إشارة إلى أنه سيكون الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل من ذلك الباب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: إن الناس يكثرون ويقل الأنصار حتى يكونوا في الناس مثل الملح في الطعام، فمن ولي منكم عملا فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته، وكان نساؤه يجتمعن عنده، فاجتمعن يوما فأقبلت فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما رآها رحب بها فقال: مرحبا يا ابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها أي حدثها حديثا بينها وبينه، فبكت بكاء شديدا، فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت، فقالت لها أمنا عائشة رضي الله عنها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار، ثم أنت تبكين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها أمنا عائشة رضي الله عنها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. قالت: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أمنا عائشة لفاطمة رضي الله عنهما: عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما حدثتني. انظروا يا إخوة، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم: عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما حدثتني. فما قالت فاطمة رضي الله عنها: ليس لك علي حق، بل أقرتها على حقها. وهذا دليل على رد كلام أولئك المبطلين المبتدعة الذين يطعنون في عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأبعد من سبها. قالت فقالت فاطمة رضي الله عنها: أما الآن فنعم، أما الآن فأخبرك، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل عليه السلام كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه الآن عارضه مرتين. قال صلى الله عليه وسلم: وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. قالت رضي الله عنها: فبكيت بكاء الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضي أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ قالت رضي الله عنها: فضحكت ضحكي الذي رأيت. وتذاكر نساء النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فذكرت أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال: أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وفي رواية: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وثقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت عائشة رضي الله عنها: ففعلنا، فاغتسل، فذهب لينوء فأغمي عليه. ذهب ليقوم صلى الله عليه وسلم فأغمي عليه ثم أفاق، فقال صلى الله عليه وسلم: أصلى الناس؟ قالوا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت رضي الله عنها: فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر يصلي بالناس. عجز صلى الله عليه وسلم عن الخروج بعد أن بذل ما بذل، فقال: مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. فقالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه، وهي عبارة زجر، إن كن لأنتن صواحب يوسف. قالت عائشة رضي الله عنها لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا، ولا كنت أرى أنه لن يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس به، فأردت أن يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا رضي الله عنه إذا صلى لا يكاد يخرج صوته من البكاء رضي الله عنه وأرضاه، كان رجلا شديد الخشوع شديد الرقة، إذا قرأ القرآن لا يملك نفسه من البكاء. فقال يا عمر صل بالناس، فقال له عمر أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة من وجعه، فخرج بين رجلين أحدهما الفضل والآخر قيل إنه علي رضي الله عنه وقيل غيره لصلاة الظهر، وأبو بكر يصلي بالناس الظهر. فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر ليأمهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بألا يتأخر وقال أجلساني إلى جنبه، فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر، فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يأتمون بصلاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم اشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول في وجعه أحسن الظن بالله أحسن الظن بالله أحسن الظن بالله. واشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت رجلا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته بيدي فقلت يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قال فقلت ذلك أن لك أجرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فوضعت يدي عليه فوجدت حره بين يدي فوق اللحاف، النبي صلى الله عليه وسلم بلباسه ومتلحف بلحافه، ومع ذلك وجد أبو سعيد رضي الله عنه حرارة الحمى فوق اللحاف. قال: فقلت يا رسول الله ما أشدها عليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا كذلك، يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر. قال أبو سعيد: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. قلت يا رسول الله ثم من؟ قال: ثم الصالحون، إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة يحويها، وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. ويزداد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم شدة، وطفق يطرح خميصة على وجهه الشريف، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحدر ما صنعوا. انظر إلى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التوحيد، وهو صلى الله عليه وسلم في هذه الحال الشديدة وفي هذا الوجع الشديد، حتى يضع الخميصة والكساء على وجهه من شدة الألم، ثم إذا اغتم منها كشفها، يقول هذا القول العظيم تحذيرا من الشرك وذرائعه. يقول صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، يحذر أمته من أن تصنع هذا الصنيع. وللأسف أن الأمة وقعت في شيء من هذا، فجعلوا قبور صالحيهم مساجد، وبنوا المساجد على قبور من يسمونهم بالأولياء، أو أدخلوا موتاهم في داخل المساجد، وهذا من جنس صنيع اليهود. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا الصنيع، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يصلي بالناس كما علمنا، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في صلاة الفجر، كشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إليهم وهو قائم، كأن وجهه ورقة مصحف. قال العلماء: من شدة صفاء وجهه صلى الله عليه وسلم وتلألؤه، ثم تبسم يضحك. تبسم صلى الله عليه وسلم يضحك وهو في هذا المرض، لأنه رأى المؤمنين يصلون صلاة الفجر في جماعة، وهذا دليل على عظم الصلاة. وإني لأعجب أيما عجب من رجل يتخلف عن صلاة الجماعة وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من أيام حياته في الدنيا ضحك وتبسم صلى الله عليه وسلم بسبب أن المؤمنين يصلون الجماعة. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، فهم الصحابة أن يفتتنوا من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فنكص أبو بكر على عقبيه، أي تأخر ليصل الصف، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، وأرخى الستر، وانصرف الناس من صلاتهم وهم مستبشرون، يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفاق من وجعه، لكن المرض اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يتغشاه وجعل يغمى عليه صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يوصي بالصلاة في مرض موته، حتى كان آخر وصيته وهو يغرغر بها صدره وما يكاد يفيض بها لسانه: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ودخل عبد الرحمن ابن أبي بكر ضحا ومعه سواك يستن به يتسوك به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يطيق الكلام من شدة وجعه صلى الله عليه وسلم، وعرفت أمنا عائشة رضي الله عنها أنه يحب السواك، فقالت: آخذه لك يا رسول الله، فأشار برأسه الشريف أن نعم، وقالت: فتناولته فاشتد عليه، يعني اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستطع أن يتسوك به لشدة ضعفه صلى الله عليه وسلم. قالت: قلت: ألينه لك يا رسول الله، فأشار برأسه أن نعم. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: فلينته فأمره. تقول عائشة رضي الله عنها: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه، وبين يديه صلى الله عليه وسلم ركوة أو علبة يشك الراوي فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله إن للموت سكرات، لا إله إلا الله إن للموت سكرات، وهو على فخذ عائشة رضي الله عنها. فغشي عليه ساعة، فلما أفاق أشخص بصره إلى السقف ورفع رأسه بين سحر عائشة ونحرها رضي الله عنها وأرضاها، وعرضت للنبي صلى الله عليه وسلم بحة، فسامعته عائشة رضي الله عنها يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ويقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. ثم نصب يده الشريفة فجعل يقول: اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى ثلاثا، حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: فلما خرجت نفسه لم أجد ريحا قط أطيب منها. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم أظلم كل شيء في المدينة، كما قال أنس رضي الله عنه: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بالعالية من نواحي المدينة، فقال الناس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات. فقام عمر بن الخطاب، قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم، أي من المنافقين. فجاء أبو بكر رضي الله عنه على فرسه فنزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس، فدخل بيت عائشة رضي الله عنها فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجى، فقبله على جبينه صلى الله عليه وسلم وقال: بأبي أنت وأمي، طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا.

ثم دخل الصبيان ودفن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأربعاء حيث قبض صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة. وكان في المدينة رجل يلحد القبر لحدا وآخر يضرح أي يشقه شقا، فقالوا نستخير ربنا ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه فأرسل إليهما، فسبق صاحب اللحد فلحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وجعل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء، ونصب عليه اللبن نصبا، وحثي على قبره التراب، وغطي بالتراب، ورفع قبره شبرا. فلما دفن مر أنس ببيت فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ وبموت النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهيا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ فما عند الله خير لرسوله، يعني ما يبكيك، ما عند الله خير للرسول صلى الله عليه وسلم. قالت: إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسوله، ولكن أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء. قال الراوي: فهيجتهما على البكاء، فجعلا يبكيان معها. رضوان الله على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. هذه قصة موت النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها المواعظ والعبر، فيها أكبر العبر، ففيها بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر قد شرفه الله بالرسالة، فهو صلى الله عليه وسلم بشر لا يعبد من دون الله، ولا يسأل شيئا من دون الله، ولا يصرف له أي نوع من أنواع العبادة. وفيها أيضا تسلية المؤمنين إذا أصابهم المرض أو أصابتهم المصيبة، فإنهم يتذكرون حال النبي صلى الله عليه وسلم كيف اشتد به المرض، فما من مؤمن ينزل به المرض ويشتد به المرض إلا تسلى بما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم وكيف اشتد به الوجع، وما من مسلم تنزل به مصيبة إلا تسلى بموت النبي صلى الله عليه وسلم عن مصيبته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إلى قلب المؤمن حتى من نفسه، فإذا فقد حبيبا تذكر أنه فقد الأحب منه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، فيتعزى بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيها أهمية الاهتمام بالتوحيد وأهمية الدعوة إلى التوحيد وشرف هذا العمل العظيم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف على أمته الشرك، ولذا كان يقول في آخر حياته: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. هذا وهو في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعظم التوحيد ويحب التوحيد ويحرص على التوحيد ويحذر من الشرك ويحذر من الشرك ويدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك ويهتم بذلك ويجعله في المقام الأعلى لشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. وفيها أيضا بيان شرف الصديق رضي الله عنه وفضل الصديق رضي الله عنه وأنه أولى الأمة بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسد الأبواب كما جاء اللفظ في بعض الروايات التي تطل على المسجد إلا باب أبي بكر الصديق، وقال في خطبته الوداعية إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، ولما راجعته عائشة أمر أن يصلي بالناس أبا بكر الصديق أن يصلي بالناس أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهذا يدل على فضيلته وأنه أولى الناس بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أن هذه القصة تدل على شرف أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق الطاهرة الشريفة المطهرة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يمرض في بيتها، واستأذن أزواجه أن يمرض في بيتها صلى الله عليه وسلم، ومات وهو بين نحرها وصدرها، كان مسندا رأسه الشريف إلى صدرها رضي الله عنها وأرضاها، وخالط ريقها ريقه عند آخر لحظاته صلى الله عليه وسلم، وهي التي سمعت آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما سمع معها أحد آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على فضل أمنا عائشة رضي الله عنها، وأن الصحابة عرفوا لها حقها، ولذلك فاطمة رضي الله عنها وأرضاها عرفت لأمها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها حقها، فلما عزمت عليها بحقها قالت لها ما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا في هذه القصة بيان فضل فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وأن لها شرفا عظيما، فإنها أقبلت تمشي كمشية رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخطئ من مشيته شيئا، فرحب بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرضه وقال مرحبا بابنتي، وأجلسها عن يمينه عن يساره، ثم سارها بالسر الذي اختصها به وأخبرها أنها تكون سيدة نساء المؤمنين. وهذا يدل على فضيلة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. هذه القصة الشريفة فيها كثير من الحكم وكثير من الأسرار وكثير من العبر، وعلى المؤمنين أن يتدبروا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا ليتغنوا بها ولا لينشدها المنشدون ولا لتقام بها الموالد، وإنما لتتخذ منها العبر وتتخذ منها المواعظ، ولتكون نورا ينير به الإنسان دربه في سيره إلى الله عز وجل، حتى يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على بصيرة. هذا ما تيسر إراده في مجلس اليوم، وأذكر الإخوة أن لا نجلس غدا ولا بعد غد، يعني لا نجلس يوم الأحد ولا يوم الاثنين، وإنما سنعود للمجلس إن شاء الله في عصر يوم الثلاثاء لنتابع درسنا، سائلين الله عز وجل للجميع عظيم الثواب وعظيم الانتفاع والإخلاص في القول والعمل. ولعلنا نجيب على بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.